بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى وسلم على نبينا محمد. يقول الناظم: هذا كأنه انتقال، كان كلمة هذا فصل، فالفصل هنا يعني أحسن من الوصل، كأنه يعني انتقل، كان مثل أما بعد تشابهها. هذا أي هذا الأمر، أو الأمر هذا، هكذا كل ما ورد عليكم من هذا الأسلوب. هذا وإن للطاغين يعربون أحيان مبتدا وأحيان خبر، وما وفي القرآن كثير. إذن هذا الأمر يعني الذي جعلني أن أنظم هذا المنظومة هو هذا الشيء. هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب، يقصد مذهب الإمام مالك، والظاهر أنه يقصد بالكثير في جهته، ويحتمل أنه أراد سائر الأقطار، وهذا بعيد، لأن مذهب الإمام مالك اشتهر في عصره في القطر المغربي. أما أنه عمل الأرجاء، لا، أشهر المذاهب انتشارا هو المذهب الحنفي، وهو نفسه في الشرح قال هذا منتشر في الروم، ثم كذلك ذكر مذهب الشافعي وقال في عراق العجم، وليس لمذهب أحمد يعني قطر من الأقطار، وهذا ما هو صحيح. مذهب الإمام أحمد موجود في زمن كان منتشرا في الشام، ثم من بعد الدعوة النجدية أصبح المذهب الحنبلي موجود في هذه البلاد. وليس المقصود يعني التعصب للمذاهب، ولكنه لا شك أن مذهب الحنبلي أقل المذاهب انتشار، فكان موجودا في الشام وفي مصر في جهات متفرقة، ثم تبني في هذه البلاد. المقصود أنه يقول هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، يقصد رجحانه من ناحيتين: من ناحية الحديث الذي توارد أهل العلم على ذكره الذي رواه الإمام أحمد وصحه ابن حبان، يوشك الناس أن يضربوا أكباد الحديث أبي هريرة الذي يرويه ظن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم على المدينة. أهل العلم أكثر العلم على تصحيح هذا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم حكم على بالانقطاع، منهم الإمام أحمد أذكره في المنتخب لابن قدامة حكم على بالانقطاع، ولكن أكثر الروايات والمشهور عند أهل العلم أنه حكم عليها الإمام أحمد بالوقف، والمشهور عند أهل العلم أنه مرفوع. ابن تيمية له كلام في هذا الحديث صرح فيه بصحة هذا الحديث حينما تكلم عن مذهب مالك أظن في الفتاوى، وقال: من تكلم في هذا الحديث فهو ذهب إلى أمرين: إما أن الحديث منقطع، أو أن الحديث ليس لا يراد به الإمام مالك، يراد به العمري أو غيره الزاهد الذي كان في عهد الإمام مالك، ولكن استبعد هذا ابن تيمية وقطع به، وقال: هذا معلوم للحاضر في عهد ذلك العهد ومن بعدهم بالتواتر أنه الإمام مالك. والإمام ابن تيمية نظر إليها تاريخيا، قال: لا يعلم أحد من أهل العلم ارتحل إلى الناس في ذلك الوقت إلا الإمام مالك، وهذه لا شك أنها قرينة. وقال: هذا جاء عن أكثر من عالم من الأمة، قال عن ابن جريج وعن ابن عيينة أنه الإمام مالك. فإذن هو من هذا الوجه. من الوجه الثاني من حسن النظر لأجل العلم العربية والكتاب والسنة، ولكن هذا لا يخص الإمام مالك. فإن ابن تيمية حينما ذكر المناظرة اللي حصلت بين الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني، اعترف محمد بن الحسن الشيباني بأن الإمام مالك أعلم من أبي حنيفة بالكتاب والسنة والآثار، قال: ما بقي بيننا وبينكم إلا القياس، والقياس منبني على الأثر. رحم الله علماء الأمة، كل على صراط مستقيم، ولكن المقصود هو هذا. وإذا كان الأمر هكذا، فإن الإمام أحمد من تلاميذ الإمام الشافعي، وقد أخذ العلم عنه، والإمام الشافعي عنده علم بالرأي. فإذا الإمام أحمد متأخر واستفاد من هؤلاء كلهم، بل إن الإمام الشافعي جاء عنه أنه شهد للإمام أحمد بأنه عالم بسبعة علوم، ذكر منها الكتاب والسنة وذكر كذلك اللغة. فالمقصود أن الإنسان يبحث عن الحق في أي مذهب كان لقطع النظر عن الشخص. فقال هذا: وحين قد رأيت المذهب، والحديث فيما يظهر أنه حديث أقل أحواله أنه حسن، ولذلك أذكر الإمام الذهبي في السير قال: هذا حديث نظيف الإسناد غريب المتن، نظيف الإسناد غريب المتن. قال: هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب، أردت، مدام هذا الذي يعني قصدت إليه، أردت أن أجمش وما سواه. هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب وما سواه مثل عنقى، يعني ما عدا مذهب الإمام مالك، مثل عنقى مغربي. العنقى طائر هذا تتوهمه العرب أنه كان موجودا في عصر نبي من الأنبياء حنظلة بن صفوان، وأنها كانت تخطف الأطفال فدعا عليها، وقد رد هذا المحقق من العلم. وكذلك النبي الذي يسمى بخالد بن سنان. وأذكر أن الحافظ السخاوي في كتاب الأجوبة المرضية سئل عن هذا الحديث فأجاب بعدم صحته، ونقل كلام ابن كثير، وهو سبب الذي جر لهذا الكلام، أنه هل فيه نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عيسى؟ قطع ابن كثير وغيره من المحققين أنه لا يوجد نبي. وهذا يكفي في حديث البخاري اللي جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بعيسى بن مريم وليس بيني وبينه نبي. هذا الحديث لا يصح أنه فيه نبي وأنه دعا على هذا الطائر، هذا ليس بصحيح. الدميري في حياة في كتاب حياة الحيوان الكبرى قال: هذا شيء متوهم، ولم يثبته إلا بعض أهل اللغة أنه هناك نبي، منهم أظن أبو عبيدة معمر بن المثنى. فلا يوجد نبي بهذا الاسم حنظلة بن صفوان ولا خالد بن سنان العبسي. يقول: أردت أن هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له وما سواه مثل عنقى مغربي، أي مبعدة في الطيران، يعني أن هذا شيء معدوم. حتى قال نفس الشارح صاحب نشر البنود: لا يوجد أحد في تلك الجهة إلا على مذهب مالك، ما عدا رجل شيعي يقول في أذان حي، يقول حي على خير العمل، وما أدري ماذا الشيعي جلس به وحده، يقول لا نعرف إلا رجل شيعي في هذا القطر. يمن نفسه ممكن. نعم، في كل قطر من نواحي المغربي. أردت أن النواحي يعني الأنحاء والجهات، أردت أن أجمع من أصوله، أصول يعني قواعده كما سيأتي، ما فيه بغية وبغية، وبغا وبغان. ثعلب يجعل بغية وبغية يجعلهما مصدرين، وبعضهم يجعلهما اسمين، يقال: بغى الشيء يبغيه بغية وبغية وبغاء وبغا، يعني يأتي معنى طلبه، يعني قصد الشيء ويأتي معنى طلبه. يقول بعضهم: لئن لبن المعزة، يقولون: لا تشرب نسيئا فإنه وإن كنت حرانا عليك وخيم، لئن لبن المعزة بماء مويسل بغاني يداعا إنني لسقيم، يعني يقول شارب وشاربة. أظن النسيئ المخلوط بالماء، فإنه وإن كنت حران عليك وخيم، لئن لبن المعزة بماء مويسل، ماء مويسل هذا ماء من مياه العرب يعني معروف عندهم مشهور. يقول: أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، يقصد بالفصول هنا الفروع، يقصد بالفصول هنا الفروع، وأتى بي لكي يتزم مع البيت، يعني أردت. وهذا لا يخص الإمام مالك، الصحيح أن قلنا هذا المتن يصلح لأي شخص يريد طلب علم الأصول، فهذا لا يدل على أنه لا يصلح إلا لمن كان على مذهب المالك. نعم ذكر أشياء تتعلق مذهب الإمام مالك، ولكن فيها فائدة، فيها فائدة لطالب العلم. نعم.